فضيلة الشيخ، يقول السائل: بعض الناس إذا كبر الإمام قال عز وجل وكذلك مع كل تكبيرة ثم يكبر بعد هذا اللفظ، فهل يعتبر هذا حدثا في الدين؟ أفتونا بارك الله فيكم. لا يجوز للمصلي أن يزيد في أذكار الصلاة أو ينقص منها، فالله عز وجل عز جاره وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه ولا إله غيره، والصلاة كما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بدون زيادة ولا نقصان. وعلى هذا فإذا قال الإمام الله أكبر تقول الله أكبر فقط، لا تزيد ولا تنقص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، ولم يقل فعظموا، ولم يقل أثنوا عليه، إنما قال فكبروا، فتقتصر على قولك الله أكبر ولا تزد، والزيادة توجب لصاحبها المسؤولية بين يدي الله. في حديث عن أبي موسى الأشعري يقول النبي صلى الله عليه وسلم في صفة صراط على متن جهنم: نسأل الله بعزته وجلاله وأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يسلمنا منه وأن يريدنا إياه سالمين مسلمين بفضله وهو أرحم الراحمين. وصف الصراط أنه أدق من السيف وأرق من الشعرة، وأن الناس يمرون عليه على قدر أعمالهم، منهم من يعطيه الله نوره كالجبل فيمر كالريح المرسلة وكأجاود الخيل، ومنهم من يعطى نوره على قدر أخمص قدمه، نسأل الله السلامة والعافية، من قلة الطاعات وقلة الخير، فيضيء له تارة فيمشي ثم يطفئ عنه فتتخطفه كلاليب النار، نسأل الله السلامة والعافية. يقول صلى الله عليه وسلم: يا أبي موسى، إن أحببت أن لا يوقفك الله على الصراط طرفة عين فلا تحدثن في دين الله برأيك. لا تجتهد في الدين، لا تأتي بشيء من عندك ولو كنت تراه حسنا، فالحسن والأحسن والأكمل ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليوم أكملت لكم دينكم. النجاة والفوز والفلاح والصلاح والخير كله في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا زاد الإنسان فقد انحرف عن طريقه وظل عن سبيله بقدر ما زاد وبقدر ما أحدث. يزاد عن حوضه الذي إذا ورده الإنسان وشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا يظمأ بعدها أبدا يحجب بسبب البدعة في الدين. إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. الحدث والبدعة والزيادة في الدين لا تجوز، وعلى هذا ينبغي للمسلم أن يبقى على ما أثر، والخير كل الخير في الاتباع والشر كل الشر في الابتداء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.